قال الماتن: وكون أحدهما خنثى مشكل، فهل المشكل لا يثبت به الفسخ؟ لا، قال إذا كان واضحا، إذا كان يكون خنثى مشكل واضح يثبت به الفسخ، يعني يكون للسليم حق المطالبة بالفسخ. أما إذا كان الخنثى المشكل غير واضح، يحتمل أن يكون امرأة ويحتمل أن يكون رجل، فهذا لا يصح العقد عليه ابتداء. نعم. هل يرجع الزوجان اللذان حصل بينهم فسخ مثل الطلاق الرجعي؟ الفسخ لا يعد، الفسخ يعني النكاح إذا فسخ ليس للمرأة عدة، وإنما تستبر بحيضة واحدة، ليس لها عدة وإنما تستبر بحيضة واحدة. ويجوز لمن كانت في عصمته وفسخ نكاحه عنها، يجوز أن يعقد عليها، ما في إشكال، برضاها، يجوز أن يعقد عليها برضاها، لأن المفسوخة النكاح المفسوخ ليس له عدة أصلا. ثم أيضا حتى لو كان طلقة واحدة على عوض، يجوز للمطلق طلقة واحدة على عوض الخلع، يعني يجوز له أن يعقد عليها في عدتها. نعم. لماذا جعل مسألة الحرب والحربية مستقلة عن أحكام الكفار؟ وهل يكون حربي وكتابي في نفس الوقت؟ لا، ما على كل حال جعل الماتن رحمه الله تعالى جعل مسألة الحرب والحربية يعني بحكم مستقل، لأن الحرب والحربية قد يحصل بينهما وطء ولا يعتقدان أن النكاح، يعتقدان أنه زنا، لكن غير الحرب والحربية غالبا الكتاب يعتقدون في الوطء أنه بنكاح، سواء كان النكاح صحيح أو ليس بصحيح. نعم. لقد ذكرتم أنه ليس للفسخ عدة، وإنما تستبرأ المرأة الرحم بحيضة واحدة، فكيف يكون الحكم لغير الحائض؟ الحائض إذا كان وقت الفسخ الذي فسخ عنها الحاكم وهي حائض، هذا يكون استبراء للرحم، لأن المقصود معرفة براءة الرحم من الحمل، لا يكون فيه حمل. نعم. ها خلاص. نعم، واضحا، يعني واضح أنه عنده آلتان، لكن إحدى الآلتين تبين وضوح، يعني بيان واضح أنه امرأة أو أنه رجل، الآلة الأخرى، هذا هو الواضح. أما إذا كان يبول من الفرجين فهذا غير واضح، لكن إذا كان يبول من الذكر فهو واضح، يعني خنثى مشكل واضح. لكن جعل الخيار لماذا؟ لأن الشخص إذا كان له فرجان تنفر من الطباع ولا يحصل به الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. نعم. خلاص، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.